ما عندك علم حي ولا تقربوا منه حتى يطهر؟ لا لا إن الله يحب التوابين. يا هذا إن الله يحب التوابين تحب المتطهرين من الآية الأخيرة. طيب وين الظهر الظاهر والباطن أو الحسي والمعنوي؟ التوابين هي شو اسمه التوبة الباطنية. نعم التوبة الباطنية والطهارة الباطنية والطهارة الباطنية ولا المتطهرين الذي يعني طهارة حسية. اي نعم طيب صحيح. نعم طيب ويستفاد من الآية الكريمة تعليل الأحكام الشرعية. لقوله هو آدم فاعتزل، وبناء على ذلك يستفاد منها إثبات حكمة الله عز وجل وأنه لا يشرع شيئا إلا لحكمة، ولا لا؟ لأنه قال هو آدم فاعتزل النساء في المحيط. فإذا ما دام الله علل ذلك فمعناه أنه ما شرعه إلا لحكمة، وهذا مقتضى اسمه تبارك وتعالى الحكيم. ويستفاد من الآية الكريمة فائدة لننظر فيها، وهي حكمة الله تعالى في حيض المرأة، حيث قال بعض الأطباء إن في ذلك مصلحة للرجل لأنه يحجزه عن الجماع، وإدامة الجماع ضرر على الإنسان. وفي بيت مشهور بيت حكمة قال ثلاث مهلكات للأنام وداعية الصحيح إلى استقام، دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام. نعم واحده متغذي منتن بطنه يسير على صديقه وإذا عنده طعام لحم وعصب وما أشبه ذلك ويأكل من هاللحم والعصب وهما من البطن، وش يكون هذا؟ هذا إدخال طعام على طعام، خطر عليه. وأما المدامة فهي الخمر، ومعلوم أن الخمر فساد للعقل والدين والبدن لا سيما إذا أدمن والعياذ بالله، وكذلك الوطي منهك للبدن. ولهذا من حكمة الله عز وجل أن الإنسان إذا جامع يجب عليه أن يغتسل ليتطهر وليعيد نشاط بدنه إليه. أقول هذه الفائدة يمكن أن تؤخذ من الآية، حكمة الله عز وجل في الحيض وفي أمر الرجال باعتزال النساء فيه لأجل أن يحافظوا بعض الشيء على صحتهم. يمكن هذا؟ لا يقال إنما شرع لنا أن فيه مصلحة لنا في ديننا ودنيانا. نعم وذلك لأنه فيه هذا يعني للرجل والمرأة. نعم. وذلك نهانا الله عنه. جميع ما شرعنا لنا نقول على ان فيه خير، هذا ما في اشكال، لكن نحن نريد الخير المعين ولا ما في شهادة. نحن نعرف ونعلم جميعا كلنا الحمد لله ان الله ما شرع شيئا الا لحكمه، وخير للعباد في معاشهم ومعادهم، هذا ما في اشكال، لكن نريد تلك المصلحه المعينه هل هي صحيحه ام لا. نعم يبقى لنا غير ظاهره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اباح الوضع ما دون أباح الاستمتاع بما دون الفرج. نعم. إيه لكن بس هو صحيح. المهم كأنكم شباب عيتوا علينا لا تقولوا هذا الفائدة كيف؟ نعم. طيب. نعم. نقول بالنسبة للمرأة صحيح بالنسبة للرجل حتى تأخذ ما لها. أي. لا وأيضا والاستمتاع بما دون الفرج.

بيان هذه المسألة. قال أحق بردهن في ذلك المشر لإيش؟ قد تربص يتربصن بأنفسهن ثلاث بقول، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فإن قال قائل كيف تقولون هذا التربص؟ أين التربص؟ نقول لأنه مصدر مفهوم من قوله يتربص، مصدر مفهوم من قوله يتربص، والمصدر المفهوم من الفعل قد يعود إليه الضمير كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو يعني العدل، المفهوم من قول اعدلوا. فقول في ذلك المشار إليه التربص، المفهوم من قوله يتربص. نعم. لكن اشترط الله لأحقية الزوج البغولة، قال إن أرادوا إصلاحا، إن أرادوا أي البغولة إصلاحا في ردهن، فإن أرادوا إضرارا فظاهر الآية الكريمة أنه لا حق لهم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. كيف يريد الإضرار بها؟ ينتظر حتى إذا شارفت على انتهاء العدة راجع، فإذا راجع طلق، فإذا طلق وابتلاك العدة انتظر حتى تشارف على انقضاء العدة، فإذا شارف على انتهاء العدة راجع ثم طلقها. الشرع حده الآن مع الوضع، لكن في جاهلية يتركها حتى تشارك ثم يطلقها، حتى تشارك ثم يعيدها ثم يطلقها حتى حتى الله ذلك بثلاث طلقات. قال الله تعالى للذين يؤذون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن استطاعوا فإن الله غفور رحيم. يستفاد من الآية الكريمة، يستفاد من الآية الكريمة ثبوت حكم الإيلاء، ثبوت الحكم إن الله تعالى ضرب له أربعة أشهر. ويستفاد منه أن الإيلاء لا يصح من غير زوجه لقوله من نسائهم الذين يؤذون من نسائهم. ويستفاد منه من هذه الآية أن الموري يضرب له مدة أربعة أشهر من إلائه لقوله للذين يؤذون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فهنا قال للذين يؤذون ثم قال تربص أربعة، فيفيد أن ابتداء المدة من الإله. ويستفاد منه حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده في مراعاة الحقوق، حقوق من؟ الزوجة، لقوله الذين يؤذون من نسائهم تربص أربعة أشهر. وفي الحقيقة أنه كما أنه حق للزوجة فهو من مصلحة الزوج أيضا، حتى لا يضيع حق المرأة على يده فيكون غارما. ويستفاد من الآية الكريمة أن المولي يوقف عند مضي أربعة أشهر ويقال له إما أن تفيد وإما أن تضل لقوله فإن فاءوا وقوله وإن عزموا. ويستفاد منها أن الطلاق بيد الزوج لقوله وإن عزموا الطلاق، والضمير يعود على من؟ على الذين يؤذون من نسائهم. ويستفاد منه صحة الإيلاء من غير المدخول بها، يستفاد منها أي من الآية صحة الإيلاء من غير المدخول بها. من قوله من النساء، والمرأة تكون من نساء الإنسان بمجرد العقل. ويستفاد منه أن الإيلاء من أربعة أشهر كما فوق محرم لقوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن المغفرة تكون إلا في مقابلة ذنب. ويستفاد من الآية أن رجوع الإنسان عما هو عليه من المعصية سبب للمغفرة. من أين يؤخذ؟ من قول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن رجوع الإنسان عن التمادي في المعصية هو من علامات التوبة فيكون سببا للمغفرة. ويستفاد منه أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الطلاق بقوله وإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم. ويستفاد منه أيضا من الآية استفاد منها أن الطلاق لا يقع بمجرد تمام المدة. من أين يؤخذ؟ من قوله وإن عدم الطلاق. وهل يؤخذ من الآية أنه لو أبى أن يرجع وأن يطلق فإنه يجبر؟ لو قال لا أرجع ولا أطلق نشوف هل يؤخذ من الآية؟ لا رب صعب ما خالف إن فاءوا وإن عدم الطلاق. هل يؤخذ أنه إذا لم يفد ولم يطلق أجبر؟ طيب من اللي مستعد ليبين لي وجه الدلالة؟ هذه يدل على أن الطلاق ليس محبوبا من الله. هنا الأمران وخير في صحيح. الأمر الأول لا يمكن للحاكم ولا غيره أن يجبره عليه. بقي الأمر الثاني إما أن يطلق إما أن يسند إلى غيره. إذا قام من يطلق وله يقول إن عزم الطلاق فرد الأمر إليهم ما نستطيع أن نجبره على الرجوع إلى زوجته. ما يفعل الرجوع يمكن نقول ما نشكره على ما بقي إلا الطلاق. طيب والطلاق إن لم يقع منه وليس هناك حال ثالث نلجأ إليها نجبره عليه. نعم قال الله تعالى قال تربص أربعة أشهر محددة يعني أربعة أشهر تبقى أربعة أشهر إما أن نجبره على الرجوع وإما أن تكون طالق وهي إذا ما نعرف في حال ثالث وهي إجبار على الطلاق لا هذا يشتغلون من قوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم يعني وما فاءوا لا يجبرون على الطلاق. مين عزم وان عزم ظهر من اشتغال فما نكون مثلا ان ذكر انه ما له الا حالين هو يجبر على احد الحالين لان الله انما ذكر الحالين من اجل حقوق من الزوج. فاذا قلنا إن له ان يمتنع عن هذا وهذا ضاع حق زوجه وحينئذ يكون اجبار الحاكم له من باب الاخذ بحق الزوجه من باب الاخذ بحق الزوجه. لاننا لو نقول انه ان شاء طلق وان شاء رجع وان شاء لا طلق ولا رجع فانه يضيع حق المراه والله عز وجل انما جعل هذا الخيار له من اجل حق الزوجه فلا يمكن ان يضيع. ولهذا قال العلماء انه اذا ابى هذا وهذا فإن الحاكم إما أن يلزمه بالطلاق حتى يطلق يحبسه حتى يطلق ومر عليها أن بالقرار وهذه قرار